إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله سبحانه وتعالى هو الغني، هو الغني لذاته عن كل مخلوقاته سبحانه وتعالى، وكل خلقه فقراء إليه، فقراء فقر ذاتي، يعني ذواتهم فقيرة إلى الله تبارك وتعالى، فالله هو الذي يوجدهم، وهو الذي يصرفهم سبحانه وتعالى، وهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ولا يستقل مخلوق بأي نعمة عن خالقه سبحانه وتعالى، بل كل نعمة في المخلوق إنما هي من الله تبارك وتعالى. والله ليس فقيرا إلى شيء مما خلق، بل هو الغني سبحانه وتعالى عن كل خلقه. قالوا اتخذ الله ولدا، قال جل وعلا سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا تقولون على الله ما لا تعلمون. وقال وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالله غني عن الولد، غيره محتاج، الإنسان يحتاج الولد، لأن الولد امتداد للأب، امتداد لعمره، وعون له في حياته، وذكر له بعد مماته. والله تبارك وتعالى مستغني عن الولد. وما ينبغي، قال جل وعلا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولد، لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له ولا شبيه له ولا شريك له، ولو كان له ولد لكان ندا وشبيها وشريكا، تعالى الله عن ذلك. فالله هو الغني، غني عن الولد، وغني عن المعين والظهير، لا معين له، خلق الخلق وحده سبحانه وتعالى، لا معين له من خلقه ولا ظهير له في كل خلقه سبحانه وتعالى، بل خلق الخلق وحده. الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل، وهو على كل شيء وكيل، هو المتوكل بكل شيء. فعرشه الذي هو أعظم مخلوقاته، الله تبارك وتعالى خالقه، وهو مقيمه، وهو رافعه سبحانه وتعالى، وهو ناصبه، هو الذي نصبه حيث نصبه سبحانه وتعالى، ولا يقدر على هذا إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك ملائكته وكل العالمين فقراء إليه، محتاجون إليه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد، إنه كان حليما غفورا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، قال فالعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، بل عباد يعني أنهم عبيده فقراء إليه، لا يسبقونه بالقول، هم الملائكة، وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. افتقار العباد إلى الله الغني سبحانه وتعالى افتقار جبلي، ومعنى إن جبلي خلقي، يعني خلق الله تبارك وتعالى كل مخلوق محتاج إلى خالقه، ولا يستطيع أن يستغني عنه ولا طرفة عين، لأن وجوده بالرب، والوجود هو أساس الخلق، بالرب، بقاءه بالرب سبحانه وتعالى، صلاحه بالرب، بالله تبارك وتعالى، بربه. فأنت أيها المخلوق أولا وجودك من الله، فهو هبة من الله تبارك وتعالى، بقاؤك في الحياة وصلاحك فيها من الله تبارك وتعالى، لو سلبت نعمة من نعمه سبحانه وتعالى عجزت وفسد حاله. طعام الإنسان فقر جبل لله تبارك وتعالى، وكذلك هو محتاج لكل نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه لبقائه، محتاج إلى طعامه وشرابه وغذائه، وإلى من ينظم ضربات قلبه وعمل أجهزته التي لا يعلمها، ما يعلم الإنسان ما في جسمه وما في كيانه من هذا تعقيد. فهذا البناء المعقد، بناء الإنسان المعقد كل التعقيد، الإنسان محتاج إلى كل جزئية منه، وأن تقام وأن تسير، والله تبارك وتعالى هو مسير ذلك سبحانه وتعالى، وهو الحافظ على ذلك سبحانه وتعالى. والإنسان لا حيلة له في أي شيء، فهو محتاج إلى نعم الله تبارك وتعالى، فقير إلى الله ابتلاء وفقير إلى هذه النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه، ولو سلبه الله تبارك وتعالى نعمة من هذه النعم يفسد حاله، يفسد أمره. فالإنسان فقير فقر جبل، قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد مستغني عنكم. يعني وجودكم وعدم وجودكم بالنسبة إلى الله سواء، ما يضر شيء، ما يضر شيء. وقالت النصارى المسيح ابن الله، قال جل وعلا: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. فهؤلاء الله لا، ليس محتاجا إلى المسيح وإلى غيره سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يكون ولد. فإهلاك الخلق وإبقاؤهم هذا عند الله تبارك وتعالى، هذا لا يضر الله تبارك وتعالى، وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا ثم لا يكونوا أمثالك. لا يضر الله تبارك وتعالى أن يوجد الخلق وأن يعدم. ثم طاعة العباد لله لا تنفع، ومعطيتهم له لا تضر، لأنه الغني بذاته سبحانه وتعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. فالله فوق نفع كل أحد، كل العباد، الملائكة، الجن، الإنس، وكذلك فوق ضرهم سبحانه وتعالى، لا يستطيع أن يضره. دعانا الله تبارك وتعالى للإيمان به والجهاد في سبيله، وبين أن عملنا إنما هو لأنفسنا. قال جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون، أن يسبقون أن يغلبون ساء ما يحكمون. ثم قال جل وعلا: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالم. فبين سبحانه وتعالى أن عمل العامل وجهاد المجاهد لنفسه، ثمرته لنفسه وليست لله سبحانه وتعالى. قال: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. وقال: والذين عملوا الصالحات فلأنفسهم يمهدون. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالم. ولذلك بين سبحانه وتعالى أن انتصار المسلمين من الكفار ليس نصرا لله عن عجز، وإنما هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى لهم للمؤمنين لإعلاء درجاتهم، وليكون لهم الحظوة والثمرة هذا الجهاد عند الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ولو شاء الله لانتصر منهم، أي من الكفار، بنفسه سبحانه وتعالى، فإن الله غني عن جهاد أحد، أن يجاهد أحد لنصره سبحانه وتعالى، ولكن يعني فرض عليكم الجهاد ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هذه ثمرة جهاد المجاهد عند الله تبارك وتعالى. فالله غني، غني عن العباد أن يرزقوه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، يعني لا أريد أن يرزقوني وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق، هو الذي يعطي سبحانه وتعالى ذو القوة المتين. فعمل العباد، العباد محتاجون الله، وعملهم في الطاعة جزاؤه وثوابه ونتيجته لأنفسهم. وإنما الله تبارك وتعالى غني عن عمله، فالله خلق الخلق وهو غني عنهم سبحانه وتعالى. ولا يتخذ الله تبارك وتعالى ولي من عباده من الذل، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. فالله منزه سبحانه وتعالى، المحمود أنه لم يتخذ ولدا ليكون ندا له أو مشاركا له، تعالى الله عن ذلك. ولم يكن له شريك في الملك، ما في مشارك له في الملك، يكون خلق مع الله، أعان الله في شيء من خلقه فيكون له شريكا، تعالى الله عن ذلك. وكذلك ليس له ولي من الذل، يعني لا يتخذ الله ولي من عباده، كموالاة الله للملائكة وموالاة الله لعباده المؤمنين، الله ولي كما قال جل وعلا الله ولي الذين آمنوا، لكن لا يتخذهم أولياء من الذل، يعني من أنه ذليل فيحتاج أن يعتز بهم، ضعيف يحتاج أن يتقوى بهم، لا، بل الله تبارك وتعالى يتفضل بولاته سبحانه وتعالى على من شاء من عباده سبحانه وتعالى. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهذا اصطفاء واختيار من الله تبارك وتعالى، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالهدى هداه سبحانه وتعالى، والفضل كله له، فهو المتفضل على ملائكته وعلى رسله وعلى أنبيائه وعلى أوليائه، الله المتفضل بهذا، وليس لأحد فضل عليه، ليس لأحد فضل على الله تبارك وتعالى. فكل عبادة العباد إنما هي إحسان منه سبحانه وتعالى إلى من أحسن، هو الذي وفقهم وهو الذي أعانهم. ولذلك تكون مقالة أهل الإيمان في الجنة، يقولون عندما يستقر في الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يحمد الله تبارك وتعالى أن الحمد كله له، الحمد بالألف الاستغراقية التي تستغرق كل المحامد، لأن كل النعم منه سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي هدانا لهذا الطريق الذي سلكناه وكانت نهايته الجنة. قال وما كنا لنهتدي أي بأنفسنا لولا أن هدانا الله، فهو الذي يعني سلك بنا هذا الطريق. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. تفضل من الله تبارك وتعالى أن الله ورثهم هذا فضلا منه وإحسانا بسبب عملهم الصالح. رؤية غنى الله تبارك وتعالى هذا أمر عظيم، أولا شهادة لله تبارك وتعالى بما هو أهله وبما يستحقه وبما هو الحال عليه، من أنه سبحانه وتعالى ليس فقيرا إلى شيء من خلقه، لا فقير إلى عرشه ولا إلى كرسيه ولا إلى ملائكته ولا إلى عبادة من عبد من خلقه، بل الخلق كلهم فقراء إليه وهو مستغني عنه. العبد الذي يظن أنه مستغني عن الله تبارك وتعالى هذا من ظلمة نفسه ومن كفره، كما قال جل وعلا كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. هذا إذا رأى الإنسان نفسه أنه استغنى أي عن ربه سبحانه وتعالى سيصيبه الطغيان والغرور. والحال إيش معنى الغنى؟ نقول هذا فلان غني، يعني إيه غني؟ يعني عنده مال، عنده أموال تغنيه أن يمد يده، تمنعه وتغنيه من أن يمد يده لغيره وأن يحتاج إلى غيره، فنقول هذا فلان غني. لكن هذا الغنى ليس على حقيقته، يعني إذا كان إنسان عنده أموال يستغني بها عن المسألة ويستغني بها أن يطلب غيره، ليس هذا الغنى غنى ذاتي، هذا غنى عاري، يعني عارية. فالمال الذي هو فيه والنعمة الذي هو فيها، الصحة إذا كان عنده صحة، عنده مال، عنده نقود، عنده ذهب، عنده فضة، عنده متاع من متاع هذه الحياة الدنيا، فإنما الله هو الذي ملكه إياه سبحانه وتعالى، فهو عاري، عارية مستعارة من الله تبارك وتعالى ونعمة مهداه من الله، فاستغناؤه بها هذا من ضلاله ومن جهله، أنه يظن أنه إما أنه جدير بهذا أو مستحق لهذا أو أنه أخذ هذا بكدحه وعرقه وفهمه، ونسي أن هذا كله من عطاء الله تبارك وتعالى، فيصيبه الطغيان والغرور، الغرور عن الله تبارك وتعالى، يطغى أن يعرف أنه هو الفقير جبلة وخلقا وأنه محتاج، وأن هذا العطاء الذي بيده إنما هو عطاء ربه سبحانه وتعالى، إنما هو عطاء ربه سبحانه وتعالى. كل عطاء في المخلوق من عطاء الدنيا أو من عطاء الآخرة هو من الله تبارك وتعالى. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى فسنيسره العسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. ثم قال جل وعلا إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فالآخرة لله والأولى لله، يعني الدنيا لله سبحانه وتعالى. إن علينا للهدى، الله سبحانه وتعالى هو الذي عليه هدى خلقه سبحانه وتعالى، فهو الذي يهديه، يهدي منهم من شاء سبحانه وتعالى والأمر إليه. إن علينا للهدى وإن لنا لله تبارك وتعالى للآخرة والأولى. فالآخرة والأولى لله تبارك وتعالى. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها. فالذي يريد الدنيا من يعطيها؟ الله هو الذي يعطيها. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، كلا طلاب الدنيا وطلاب الآخرة كلهم يمدون من عطاء الله. كلا نمد الله سبحانه وتعالى هو الذي يمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك محظورا، وما كان عطاء ربك محظورا. فالدنيا والآخرة بيد الله تبارك وتعالى وهو الذي يعطيها، ولذلك طلب منا أن نطلب منه الاثنتين وأن لا نكتفي بالدنيا دون الآخرة، لأن الذي يكتفي بالدنيا دون الآخرة أعمى يطلب العاجل ويترك الآجل، يطلب الذاهب والقليل ويترك الأمر العظيم، عمي هذا. فطلاب الدنيا وحدها كفار، والله تبارك وتعالى جعل لهم كفر. من كان لا يرجو الآخرة فهذا كافر. ولذلك طلب منا المؤمن يطلب الدنيا والآخرة. قال جل وعلا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. مناسككم في الحج، والحج عبادة عظيمة وفيها تكفر كل الذنوب. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هذا الكفار كانوا يحجون ولكن لا يطلبون من الله إلا الدنيا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق من نصيب، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسب والله سريع الحساب. هذا هو الطريق الصحيح، طريق أهل الإيمان. اطلب الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء العظيم الجامع لخير الدنيا والآخرة بين الركنين، أشرف مكان في الطواف بين الركنين اليمانيين، كان النبي يدعو بين الركنين بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أشرف مكان للطاعة والعبادة، ولذلك يعني قبول الدعاء يكون هنا أمكن. فكان النبي يجمع يقول هذا الدعاء الجامع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الشاهد أن الله تبارك وتعالى له الدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة له سبحانه وتعالى، فالملك كله بيده، تبارك الذي بيده الملك وبيده وجودا وتصريفا وهو على كل شيء قدير. والعباد كلهم مفتقرون إليه، كل العباد كل الخلق فقراء إليه سبحانه وتعالى، وقد ندبنا الله تبارك وتعالى وأمرنا أن نطلب منه، فهو الغني، قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، إن يشأ الله تبارك وتعالى يذهبكم من الأرض، فهذا في قدرته ومكنته ولا تضره شيئا، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هذا الباب، أعني إيمان العبد وشعوره اليقين بأنه الفقير إلى الله وأنه محتاج إلى الله جبلة افتقار خلقي ذاتي، وأن الله تبارك وتعالى غني عنه، يورث أمور عظيمة جدا من أمور الإيمان والاعتقاد، منها أولا معرفة الإنسان بحقيقة نفسه، ثم معرفته بربه سبحانه، حقيقة نفسه أنه فقير إلى الله في كل لحظة من لحظات حياته، في وجوده وبقائه واستمراره، وأنه ما من نعمة صغيرة وكبيرة إلا منه سبحانه وتعالى، وأن كل النعم له سبحانه وتعالى. أيضا يقينه بأن الله غني عن كل الخلق وكل العباد سبحانه وتعالى، ثم يقينه بأن عبادته الذي يعملها إنما لنفسه، فإذا صلى صام فعل حج جاهد في سبيل الله بذل ما بذل لنفسه، ففعله لنفسه والله غني عنه سبحانه وتعالى. ثم مع يقينه أن الله يثيب، أن هذا الفعل لنفسك والله يثيبك عليه، وهذا من كرمه وإحسانه سبحانه وتعالى. لا يطغى الإنسان، كم يطغى، ما يطغى أهل الدنيا فقط، بل بعض العميان من أهل الإسلام قد يطغون، يطغون بصلاتهم وبصيامهم وبحجهم، يعمل عمل فيظن أنه متفضل على الله وأن له يد على الله تبارك وتعالى وأنه أصبح وأصبح، هذا من طغيانه من جهله. أنت عندما عبدت الله تبارك وتعالى إنما مهدت لنفسك وفعلت لنفسك، الله غني عنك وغني عن عبادتك، وعندما أقامك الله تبارك وتعالى في عبادة من العبادات إنما منه سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين، لأنه لا يعين على العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، ليس بحولك ولا قوتك، حي على الصلاة حي على الفلاح، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي هلم إلى الصلاة، هلم إلى الفلاح، الصلاة هي الفلاح، لكن لا يأتي الآتي إليها إلا بقوة وإعانة من الله تبارك وتعالى. إذا أعانه الله تبارك وتعالى على هذا الأمر أعانه، فمن أعانه الله على هذا الأمر هو المعان، ومن خذله الله تبارك وتعالى وخيبه فهو الخائب المخذول. فلذلك شرع لنا أن نقول عند حي على الصلاة وحي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، لأنه لا نستطيع أن نعبد الله تبارك وتعالى إلا بعون منه سبحانه وتعالى، فمع غنى عنا فهو الذي يقيمنا سبحانه وتعالى، وهو الذي يهدينا، الهدى بيده سبحانه وتعالى والخير كله بيده. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. الخلق هو يعني فقير إلى الله، فقر جبل ذاتي، الكافر فقير إلى الله، يعني الكافر مهما كان معاندا سابا لله تبارك وتعالى واصفا لله بما لا يوصف به الله تبارك وتعالى، إلا أنه فقير إلى الله في وجوده وبقائه واستمراره وخلقه، يشتمون الله وهو يطعمهم ويعافيهم سبحانه وتعالى، والنبي يقول لا أحد أصبر على أذى من الله. ينسبون له الولد وهذا شتم لله، وهو يرزقهم ويعافيهم، فبقاؤهم ورزقهم وعافيتهم من الله تبارك وتعالى، وهو غني عنهم، ومع شتمهم له وسبهم له إلا أنه هو الذي يرزقهم ويعافيهم. الفقر، كل الناس فقراء إلى الله، المؤمن والكافر كلهم، كل الخلق فقراء إلى الله، لكن الذي يثاب على شعوره بالفقر، على إيمانه بهذا الفقر، هو الفقر الذي يسمونه الفقر الإرادي، الشعور بهذا، الإيمان بهذا، أن يعلم الإنسان بالفعل أنه مفتقر إلى الله. فإذا علم بهذا وأيقن بهذا، هذه العبادة، هذه العبادة. فقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فاز بهذا أهل الإيمان لأنهم اعتقدوا هذا، اعتقدوا أنهم فقراء إلى الله بالفعل، فقراء إلى الله حقيقة في وجودهم وبقائهم واستمرارهم وهدايتهم، وأنه لا هداية لهم ولا تثبيت لهم على الطريق إلا من ربهم وخالقهم وإلههم سبحانه وتعالى. فأثيبوا بهذا، اعتقدوا الحق، الحق في نفسه، هذا هو الحق الذي لا حق في غيره، اعتقدوا الحق في نفسه وصدقوه وآمنوا به وأثيبوا عليه. وأما الكفار فجحدوا، جحدوا، ظنوا أن وجودهم وبقاءهم واستمرارهم وما هم فيه إنما هو بحظهم ونصيبهم وبفعلهم وبعقلهم، فكفروا بالله تبارك وتعالى وعموا عن الحقيقة وجحدوا نعمة الله تبارك وتعالى، وكان مآلهم ما بينه الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الطريق إليه وأن يعرفنا بفقره إليه سبحانه وتعالى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.